بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الجلوس عند المصيبة. قال أبو داود رحمه الله باب الجلوس عند المصيبة، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف في وجهه الحزن. قالت: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف في وجهه الحزن، وذكر القصة. فعلى ذلك قال العلماء من الفوائد التي تستنبط من خلال هذه الرواية هو جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار. جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار، وكذلك جواز نظر النساء المحتجبات إلى الرجال الأجانب. جواز نظر النساء المحتجبات إلى الرجال الأجانب. فكانت الفائدة الأولى وهو جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار، واستندوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد يعرف في وجهه الحزن كأثر لذلك النبأ الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من قتل هؤلاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وطبعا جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار، يبقى إن كان كما يقول علماء جواز ذلك، لكن ليست بالصورة التي يصورها الناس، ليست بالصورة التي يصورها الناس. دايما كلام العلماء لابد من فهم كلام العلماء، وكذلك أيضا يبقى تنفيذ ذلك الكلام بالضوابط الشرعية. ليس معنى ذلك الكلام هو بناء الصرادقات والجلوس لتلقي العزاء والاتيان بقارئ يقرأ كما يفعل الناس، لا. جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار، يبقى ذلك الذي أصيب بهذه المصيبة يبقى نقول أنه لا يتخفى عن الناس، ولكن يعني يتخذ موضعا، قلنا بحيث أن الناس إذا أرادوا أن يقوموا بتعزية ذلك المصاب فعند ذلك يجدوا في ذلك المكان. يبقى تيسير على من أراد مواساة هؤلاء في مصابهم، يبقى ده معنى الكلام. لكن مش معنى ذلك الكلام هو أنه بيمكث وبالتالي بيتلقى العزاء في مثلا صرادق من الصرادقات، ونقول أن الذي أتى للمواساة في العزاء يأتي ويجلس ثم يستمع للقرآن كما يفعلون، لا. دي هي كل القضية يعني بالضبط كده زي المصافحة، زي المصافحة. يبقى في مسألة العزاء زي المصافحة، بتأتي تواسي وبالتالي تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى دي المواساة، أعظم الله أجرك في ذلك المصاب، يبقى دي المواساة. لكن بعد ذلك لا جلوس، كما قال جرير رضي الله عنه أنهم كانوا يعدون الجلوس بعد الدفن من النياحة، من النياحة. يبقى معنى الكلام يبقى هذا الرجل الذي أصيب بهذه المصيبة قلنا بيبقى بارز للناس، يبقى بيتخذ موضع، ممكن يتخذ موضع يبقى بارز فيه للناس، قلنا بحيث أنه لو أتوا إليه للتعزية يبقى وجدناه. يقول والله ممكن يعني امرأة توفيت ولها أبناء، يبقى ممكن يجتمعون في مكان واحد المسجد أو في بيت، بحيث أنه تبقى من السهولة واليسر هو أنه من أتى للمواساة والتعزية يبقى يجد هؤلاء. لكن إن هو أساسا هناخد الجملة ثم نركب الجملة كما نرى وكما نشاء نقولها، يبقى كان في جواز الجلوس للعزاء، يبقى ده بالنسبة لأهل ذلك المصاب، قلنا يبقى فيها إبراز لهؤلاء، حتى أنه إذا أتى الرجل للتعزية أو المواساة وجد هؤلاء، وجد هؤلاء، يبقى ده معنى الكلام، يبقى معنى الكلام، يبقى فلان ده أصيب بهذه المصيبة، نقول والله إن هو هيبقى في المسجد، بحيث أن احنا لو أتينا في أي توقيت وجدناه قمنا بتعزيته ثم ننصرف، لا نجلس، يعني ما فيش حاجة اسمها الجلوس بعد العزاء، ويجلس بسكينة ووقار كما قال العلماء. يبقى ده الصورة، لأن البعض يستند إلى ذلك الكلام وبالتالي يصور الأمر كما يريد وكما يشتهي. يبقى كما تم قبول الكلام الأول، يبقى ننظر أيضا إلى الضوابط الشرعية باقي الكلام، كما نقول جواز كلام المرأة الأجنبية للرجل، يبقى لما نيجي نقول والله جواز هذا الأمر نقول عند الحاجة والضرورة، عند الحاجة أساسا والضرورة، ناخدش الجملة الأولى وبالتالي يبقى معناها الخلطة والاختلاط، نقول لا، يعني لابد ان احنا نفهم ذلك الكلام بصورة واضحة، نفهم الكلام دايما بصورة واضحة، يبقى لابد اساسا من وجود الضوابط الشرعية لتنفيذ ذلك الحكم. كذلك ايضا جواز نظر النساء المحتجبات الى الرجال الاجانب، لان القصة ان عائشة رضي الله عنها كما تقول انا انظر من صائر الباب، في شق كده في الباب كانت تنظر منه، لكن لما بتنظر المرأة الى الرجال الاجانب دون تحديد لمعالي ولا الرجال، يبقى مش عن قرب كده بحيث انها تحدد معالي ولا الرجال، لكن نعلم زي بالضبط كده مجموعه من النسوه، يعني في مكان انت تعلم ان هؤلاء نسوه لكن لا تستطيع ان تحدد معالم يعني هذه المراه، وبالتالي عشان نحدد المعالم لابد من تدقيق النظر مثلا في وجهها ان كانت كاشفه للوجه، فعلى ذلك هذا لا يجوز ان ننظر الى المراه الاجنبيه، ولكن جواز النظر يبقى ليه اساسا ضوابط، يبقى في حال الشهاده في حال كذا كذا كما ذكر العلماء، يبقى نقول والله جواز نظر النساء محتجبات الرجال اجانب، هي تراهم هم لا يرون المراه، لكن مش معنى كده ان هي ترى الرجال عن قرب وبالتالي تدقق في معالم هؤلاء، يعني ترى عينيه ترى كذا وكذا، وبالتالي تستطيع ان تصف ذلك الرجل، يعني تستطيع ان تصف، قلنا لو كان في حاجه وضروره يبقى على ذلك بتقدر بقدرية، لكن نقول والله يبقى في مسألة القنوات الفضائية بيخرج الشيخ فلاني وبالتالي عن مقربة كده وترى ذلك الشيخ، بحيث انه ممكن تستطيع ان تصف معالم وجه ذلك الشيخ، نقول لا، مش هو ده المعنى، مش هو ده المعنى ابدا، ولكن المعنى جواز النظر، يبقى من بعيد تعلم ان هذا رجل ولكن لا تستطيع ان تحدد هذه المعالم بدقة يعني كما يفعل. يبقى على ذلك دايما نفهم كلام العلماء، وكذلك لما بيذكروا فائدة من الفوائد المستنبطة من الأحاديث، كل ده طبعا مع الضوابط الشرعية، مع الضوابط الشرعية، وإلا فالمرأة مأمورة بغض البصر، المرأة مأمورة بغض البصر، يبقى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، يبقى المرأة مأمورة أيضا بغض البصر، عشان ما نظنش ان المسألة يبقى جواز نظر النساء محتجبات الرجال الاجانب، المرأة تراه وهو لا يراها، يبقى كأن الحكم هو ان الرجل يغض البصر عن المرأة الاجنبية، او كأن المرأة الاجنبية لا تغض البصر عن الرجل الاجنبي، نقول لا، يبقى نفهم لان ده هيبقى مخالف للآية، هذا مخالف للآية، يبقى معنى كده جواز نظر النساء محتجبات الرجال الاجانب يعني كما كانت تنظر عائشة رضي الله عنها إلى الرجال وهم كانوا يلعبون بالحراب في المسجد، يبقى نعلم أنهم رجال، لكن لا تستطيع أن تحدد أوصاف هؤلاء بدقة، يبقى بنراهم من عن بعد، تراهم عن بعد، بحيث أنها لا تقوى على أن تحدد هذه المعاني، لكن نقول والله يبقى الجواز وبالتالي القناة الفضائية وخروج المشايخ عليها، يبقى في الحالة دهية تنظر وتدقق النظر، لا، يبقى ده كلام نقول يعني ننتبه ان ده هيبقى مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف ايضا للنصوص الصريحه التي وردت في القران. ثم ذكر باب اخر وباب التعزيه. باب التعزيه ذكر في روايه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال: قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ميتا، فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه، فلما حاذ بابه وقف، فإذا نحن بامرأة مقبلة، قال أظنه عرفها، فلما ذهبت إذا هي فاطمة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك بلغت معهم الكدى. فقالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: لو بلغت معهم الكدى. فذكر تشديدا في ذلك. فسألت ربيع عن الكدى فقال: القبور فيما أحسب. قال: القبور فيما أحسب. فبيبين مسألة التعزية وجواز أيضا تعزية المرأة لأهل المصاب، تعزية المرأة لأهل المصاب. يبقى التعزية مش مقصورة على الرجال فقط، ولكن هذه المواساة أيضا تكون من النساء لنساء أهل ذلك المصاب، نساء أهل ذلك المصاب. يبقى كما أن الرجال يقومون بتعزية أهل المصاب من الرجال، كذلك النساء أيضا. يبقى هذا الحكم أيضا يعني لا يختلف فيه الرجل أو المرأة، يبقى تقوم أيضا بتعزية نساء أهل ذلك المصاب. والشاهد كما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا، فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصرفنا معه، فلما حاذ بابه وقف، فإذا نحن بامرأة مقبلة، قال: أظن عرفها، فلما ذهبت إذا هي فاطمة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت، يبقى أهل هذا المصاب، وقامت بتعزيتهم ومواساتهم وترحم إليهم ذلك المهين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك بلغت معهم الكدى اللي هي المقابر. فقالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم تشديدا في ذلك لو بلغت معهم المقابر. ولما سأل الراوي ربيعة عن الكدى قال: القبور فيما أحسن. فقال في الحديث بيان أو دلالة على مشروعية التعزية وعلى جواز خروج النساء لها. لما نيجي نقول والله جواز خروج النساء لها، يبقى بالضوابط الشرعية، مش معنى أن هي جواز خروج النساء للتعزية يبقى معنى ذلك أن تخرج متبرجة أو تخرج على غير الزي الشرعي. يبقى معنى الكلام العلماء بيذكروا الحكم طبعا مع وجود الضوابط الأخرى، مش هيجي يقول والله جواز خروج النساء ولكن يخرجنا بهذه الصورة كذا وكذا، خلاص ده أمر مستقر، أمر مستقر. إن الأصل كده إن المرأة لا تتكشف الرجال، لا تتكشف، إن خرجت يبقى خروج المرأة مع هذه الضوابط الشرعية المنصوص عليها في الكتاب أو السنة. لكن بيذكر هو حكم مسألة معينة، لكن ما نظنش إن الحكم ده هيبقى منفصل أو منعزل عن الضوابط، عن الضوابط. وبيذكره الفائدة المستنبطة من الرواية، وبالتالي يبقى فيها خروج جواز خروج النساء للتعزية. والأصل كده أن النساء شقائق الرجال إلا فيما خص، النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا فيما خص، إلا إن ورد دليل إن ده حكم خاص بالرجال دون النساء أو بالنساء دون الرجال. وكذلك أيضا بيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الصبر عند المصيبة، باب الصبر عند المصيبة. فذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم على امرأة، على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لا اتقي الله واصبري. فقالت: وما تبالي أنت بمصيبتي؟ فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأتته فلم تجد على بابه بوابين. فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى أو عند أول صدمة. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى أو عند أول صدمة. فذكر الصبر عند المصيبة، الصبر عند المصيبة. وطبعا هذه الرواية بتتفق مع قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإن إليه راجعون. قلنا ده حال الإنسان كيف نتصرف حال المصيبة، يبقى الاسترجاع كما بينا فيما بوب له الإمام أبو داود رحمه الله في باب الاسترجاع. يبقى أول أمر إحنا بنفعله عند استقبال إنسان لأي مصيبة، سواء يعني مصيبة الموت أو غيرها أو غير ذلك من المصائب، يبقى عند ذلك نسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مسألة. الأمر الثاني الصبر عندما نتلقى ذلك الخبر، الصبر عندما نتلقى ذلك الخبر، لا جزع ولا يعني، ولكن الصبر والرضا بمقدور الرب سبحانه وتعالى. يعني العبد لابد من إظهار للرضا لما قدر ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا لابد أن ينتبه إلى قلبه. ممكن إنسان كده يبقى في على الظاهر عنده جلد لما استقبل ذلك الخبر، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وترى على الظاهر أنه صابرا محتسبا، ولكن قد يكون ذلك الجزع من قلبه، الجزع في قلبه، أو لم يرضى عن مقدور الله في قلبه على الرغم أن الجوارح الظاهرة وكأنه رضي عن مقدور الله. نقول لا، ظاهرا وباطنا يبقى رضيت بالله ربا، نقول دي مش عبارة عن كلمة هيتلفظ بها الإنسان ولم يرضى عن تقدير الرب سبحانه وتعالى من قلبه. يعني ننتبه كده، لأن طبعا القلب ليه عمل، فمش المسألة دي هنجريها على الجوارح أو عمل الظاهر، الظاهر والباطن. إياك أن تتسخط ذلك القدر من قلبك، وإياك وأن لا يرضى القلب بمقدور الرب سبحانه وتعالى. فقد نجري هذه أو هذا الرضا على الظاهر وعلى الجوارح، لكن مع رفض القلب. انتبه كده، رضيت بالله ربا، يبقى فعلا هذه كلمة نطق بها اللسان، ولكن نقول ما نطق اللسان إلا بما كان مكنونا في قلب الإنسان. يبقى ما نطقش اللسان إلا بما كان مكنونا في قلبك، يبقى القلب أساسا، وبالتالي أنه عليم بذات الصدور كما قال وكما بيّن سبحانه وتعالى. فنقول الحزن ده أمر آخر، يعني ده يعني نقول والله الرضا ده معناها عدم الحزن، لا، المصيبة تقابل زي بالضبط كده السراء تقابل بفرح السرور، نقول المصائب الضراء بتقابل بالحزن، ولكن هذا الحزن لا يدفع الإنسان أبدا أن يتكلم بما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى، أو يتسخط ذلك القدر، أو لا يرضى عن قدر الله تبارك وتعالى في قلبي. نقول لا، يبقى الحزن ده أمر تستصحب به المصيبة، أنها مصيبة كما سماها ربنا سبحانه وتعالى. فالرضا ليس معناه الفرح والسرور، يبقى الرضا بنرضى بمقدور رب سبحانه وتعالى على الرغم من ألم ذلك القضاء. يبقى كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر حلوه ومره. يبقى نقول حتى لو كان يعني أمر يعني شديد على الإنسان، لكن ليس لك إلا الرضا والتسليم. الحزن يرى على وجه الإنسان، وكذلك الحزن في قلبه كأثر لهذه المصيبة، لكن لا نتفاوى بكلمة لا ترضي الرب سبحانه وتعالى. وكذلك القلب لابد أن يكون راضيا عن الرب سبحانه وتعالى فيما قدر وقدر، فيما قدر وقدر على الرغم من ألم هذه المصيبة. فلذلك كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لا اتق الله واصبري، يذكرها بتقوى رب سبحانه وتعالى، وأمرها صلى الله عليه وسلم بالصبر، فقالت وما تبالي أنت بمصيبتي. يعني كأن بالضبط كده أنت مش حاسس بشعوري، يعني أنت مش شاعر بشعوري وبألم هذه المصيبة. يعني في بعض الأحيان الإنسان بيرد كده لما تقول اتق الله واصبر على ذلك الأمر، يقول لك ما المصيبة دي لو كانت عندك هتفعل أكثر من ذلك. فهذه المرأة ردت بهذه المقولة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها هذا النبي، يعني ما كانت تعرف أن هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قيل لها هذا النبي، فقالت فأتته، قلنا لكي تعتذر عن الكلمة التي تكلمت بها، فلم تجد على باب بوابه. ما فيش حد يحذر المرأة حتى لا تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله لم أعرف، يعني كأنها بتقدم العذر، العذر لنفسها أنها تكلمت بهذه الكلمة، وما كانت تعلم أن المتكلم معها هو النبي صلى الله عليه وسلم. فبين لها المسألة وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يبقى من أول وهلة كده، من أول ما يصل إلى مسمع الإنسان، يبقى هذه المصيبة يبقى تتصرف تصرف العقل. قلنا القلب يرضى عن الرب سبحانه وتعالى على الرغم أن نقول الألم والحزن يعني قلب الإنسان يمزق من ذلك الألم والحزن، ولكن يرضى عن الرب سبحانه وتعالى ويرضى عما قدر سبحانه وتعالى، ولا يقابل ذلك القدر إلا بالتسليم والرضا. فلذلك ندمت المرأة على هذه المقولة فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، قال معناه الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه. يبقى ده الأصل كده، يبقى الصبر عندما نستقبل ذلك الخبر، يبقى لا نتصرف تصرف يخرج عن العبودية وبعد ذلك نقول أنا صبر محتسب، لا، ده من أول وانا. وبالتالي قلنا هذه المسألة محتاجة إلى تدريب أساسا، تدريب الإنسان نفسه على كيفية استقبال هذا المقدور، نقول لو كان يعني مرا وكيف نتعامل. يبقى لابد أنه من تصور ذلك الأمر، قلنا تصور هذا الأمر. وإلا كما بينا فالصحابة رضي الله عنهم في استقبالهم لخبر النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ألم، حتى تكلم البعض بهذا الكلام، لكن نقول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يعني لما دخل قلنا استقبل الخبر وقلنا حزن وألم انتاب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن يعني يعلم أن الرب سبحانه وتعالى قضى وقدر، وما من بشر إلا ولا بد أن يموت، كما ورد الآيات إنك ميت، ده كلام خطاب يعني مباشرة إنك ميت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفأمت، يبقى كما قرب أفأمت، يبقى الموت ده قدره ربنا سبحانه وتعالى على جميع خلقه حتى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقول أنا أبو بكر الصديق وكأنه قد تأهل، تصور ذلك المشهد، تصور يعني كأنه كده بالضبط، يعني تصور هذا المشهد، يا ترى لما يأتي نعت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيفعل. قلنا في بعض الحال لما الإنسان يرد على ذهن ذلك الأمر يحاول طرده، بيحاول طرد المفهوم ده، قل لا، الظاهر كده يعني أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكأنه تصور ذلك الأمر وكأنه نعت عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. نقول لأن الآيات واضحة تماما، يعني وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يبقى على ذلك الآية بتذكرهم أنه بشر وأن الله تعالى قضى عليه الموت كغيره من الناس، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول أن أبو بكر الصديق وكأنه يعني تصور ذلك الأمر وعاش مع ذلك المشهد قبل حدوث المشهد، حتى إذا وقع نجد أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كيف استقبل ذلك الخبر. وبالتالي لما خرج على القوم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يبقى نقول إن هو الخبر ده استقبله إزاي، نقول يعني إزاي يتحمل الخبر، نقول لا، ده هو عاش بهذا الخبر قبل ذلك وعلم تحقيق هذا الأمر. لكن الإنسان لما بيجي يفكر كده مثلا في ابنتي في ولدي في زوجي في أمي في أبي، نجد أنه بيحاول يطرد، يقول أعوذ بالله من الشر الرجيم، أو قالوا التخيل ده أن أباه قد مات ماذا تصرف، أعوذ بالله من الشر الرجيم، يعني يقول لك يبعد الأمر ده عن ذهنك، كان ده مش حقيقة واقعة، أنت تعيش بذلك الأمر ونتصور عشان لا تفوت عنك تحقيقك للعبودية عند ذلك النبأ. ما نقول من الذي سيخسر ذلك، أنت ستخسر ذلك الأمر، لأن قدر رب سبحانه وتعالى نافذ، مشيئة الله عز وجل نافذة، وقدر رب سبحانه وتعالى نافذ لا محالة، وبالتالي إنك ميت وإنهم ميتون، يبقى أنا ميت ونقول أن ابنتي ستموت، أن ولدي سيموت، أن زوجي سيموت، وهكذا. يبقى الإنسان لابد يعني كيف أتصرف لو أتى إلي ذلك النبأ، يعني طبعا لا شك أن هي تأييد من رب سبحانه وتعالى وتوفيق من رب سبحانه وتعالى، لكن محتاج أن احنا أساسا يعني نتصور هذا الأمر، حتى لو أتى نقول عند ذلك القدر نافذ، وبالتالي نقول ضعوا فات عنك ذلك الثواب. يبقى ثواب المصيبة فاتت من الإنسان، ويا ترى لما نقول هو تكلم بكلام الجاهلية هل يا ترى عند ذلك رد ذلك المقدور؟ لا، المقدور نافذ، سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ما فيش تغيير لمقدور الرب سبحانه وتعالى طالما أن الله عز وجل قدر ذلك الأمر. فهي محتاجة تدريب، محتاجة تدريب، لكن نقول من المفاهيم نحن بنحاول طرد ذلك المفهوم لو أتى إلى عقل أو ذهن الإنسان، وبالتالي قد يستعيذ بالله سبحانه وتعالى الشيطان الرجيم أن ذلك الخاطر ورد على عقل أو على ذهن، نقول لا، يبقى إنما الصبر عند الصدمة الأولى، خلي بالك الثواب، ثواب المصيبة ده يبقى نقول مرهون بقيام العبد بتحقيق العبودية من القول، يعني يقول إنا لله وإنا راجعون، وكذلك يعني لا يظهر أبدا الجزع، ولكن يظهر الصبر وأيضا احتساب هذه المصيبة عند رب سبحانه وتعالى. وننتبه أن القلب لابد أن يوطن على ذلك، لابد أن احنا أن نوطن القلب على ذلك، ما يبقاش كلام حيجر على اللسان والقلب منافلة، لكن دائما كده التلازم بين القلب واللسان. قال الحافظ رحمه الله في هذا الحديث من الفوائد، منها ما كان فيه عليه الصلاة والسلام من التواضع والرفق بالجاهل ومسامحة المصاب وقبول اعتذاره وملازمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يقول المرأة في موقف كده وتتكلم يعني بكلام، ودي مصيبة طبعا، مصيبة هذه المرأة في صبي لها، ونقول عند ذلك قد ينفطر قلب الأمة على ذلك، لكن نقول أنت عبد، يبقى هذه المصيبة مهما كان عظم المصيبة لا تخرج العبد عن إطار العبودية. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فوت ذلك الأمر، ولكن قال للمرأة اتق الله واصبري، يبقى فيها الأمر معروف والنهي عن المنكر. كذلك نقول أن المرأة لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لم تعرف، وكذلك أيضا الرفق بالجاهل، لما يكون إنسان مشهور كده يبقى هو ظن أن كل الناس بتعرفه، لو تقابل مع إنسان كده سلم عليه ومعرفوش ممكن يعني نقول قد يجد في قلبي، يجد في نفسي، وانظر هذه امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تعرف أن هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك الإنسان يعني ينتبه إلى أمثال هذه الأمور، وهذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قابل هذه المرأة وقبل عذر تلك المرأة، وبالإضافة أيضا إلى الرفق بالجاهل، دائما الرفق في تعليم الجاهل، الرفق نقول لما قالت يعني قالت ما تبالي أنت بمصيبتي، يعني إليك عني، يعني كأنها تقول إليك عني سيبني في حالي، ومع ذلك نقول أنه لم يغضب صلى الله عليه وسلم لنفسه. وبالتالي نقول يعني الدعوة لدين الله تبارك وتعالى قد يقابل فيها الإنسان يعني بجهل أو نقول بسفاهة مثلا الذي أمامه وغير ذلك، ونقول كلام شديد اللهجة أو غير ذلك، الأمر معروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى سعة صدر، يحتاج أيضا إلى الرفق، لأن العاصي دائما يعني هو جاهل بالمعصية أو هو أساسا جاهل بالتبعات، يعني قال العلماء أن العاصي جاهل، العاصي جاهل، إما جاهل أن دي معصية، وإما أنه هو جاهل بالتبعات، يعني يعلم أنه معصية لكن نقول جاهل بالتبعات، لأن لو هو أساسا استحضر يعني ما تبعات هذه الأمر أو هذه المعصية ما تقدم إلى فعل المعصية، ما تقدم إلى فعل المعصية، نقول يعني لو هذا الزاني يعني رأى مشهد الزنا يوم القيامة واستحضر ذلك الأمر ما تقدم إلى تلك المعصية، لكن عند إتيان المعصية نقول بيغفل عن التبعات، بيغفل عن التبعات. أي بل العاصي ده جاهل بصفة عامة، إما جاهل إن دي معصية، وإما أنه يعلم أنه معصية ولكن جاهل بالتبعات الآثار المترتبة على ذلك الأمر. فالرفق دائما في تعليم الجاهل، الرفق في تعليم الجاهل، ونقول يعني أصدق صورة لذلك يعني ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، يعني بال في طائفة المسجد، شو الصحابة قاموا ليقعوا في ذلك الرجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه وقالوا يعني أمرهم ألا يعني يقطعوا بول ذلك الرجل حتى لا يصاب بالضرر، حتى لا يصاب بالضرر، وبالتالي يعني أتى بذلك الرجل وقال المساجد لا تصلح لهذه الأفعال، وبين له المسألة برفق، يعني التعليم بالرفق. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رفق في شيء إلا زانا، وما كان العنف في شيء إلا شانا، قلنا حتى لو كان في الأمر عفوا عن المنكر سام يغضب لانتهاك هذه الحرمات، لكن إزاي نؤدي النصيحة، يعني نريد أن نؤدي النصيحة بحيث أن المستمع يستجيب، مستمع دائما يستجيب. فلذلك يبقى الرفق، نقول الرفق والقول اللين كما قال ربنا سبحانه وتعالى لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون، فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يبقى لأن هو ده المطلوب، أن أنا أوصل هذا الكلام إليه، فأوصله بالطريقة الذي يستجيب من خلالها، أو أظن أنه يستجيب من خلالها. فهذا الأمر عرف نعم منكر، هذا الرفق بالجاهل، قبول الاعتذار كما أيضا قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة. وفيها أيضا أن القادر ينبغي له أن يتخذ من يحجب عن حوائج الناس. قالت أنها لما أتت قالت لم تجد على باب بوابين، ما فيش حد حجزها، فيش يعني حد كده حارس ويحجزها على الدخول. وبالتالي قال أن القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس. يبقى كده بارز للناس، قلنا كل من كان له حاجة يعني من السهولة واليسر أن يصل إلى ذلك القاضي حتى يستفتي في المسألة، حتى يعني يقاضي فلان أو فلان عند ذلك القاضي. من أن الجزع من المنيات لأمره لها بالتقوى مقرونا بالصبر. يبقى ما فيش جزع، يبقى عند المصيبة نقول ما فيش جزع، يعني فيش جزع، ولكن فيه صبر واحتساب. وكذلك أيضا الرضا عن الرب سبحانه وتعالى، والرضا عما قدر علينا ربنا سبحانه حتى لو كان مرا، حتى لو كان مرا، أن تؤمن بالقدر حلوه ومره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، باب البكاء على الميت. يبقى هذا ليس من الجزع، البكاء على الميت ليس من الجزع. يبقى الجزع أن ممكن إنسان يتصرف أي تصرف من تصرفات الجاهلية، بشق الجيب، لطم الخيط، الخد، ودعوة من دعاوي الجاهلية، كل ذلك ممنوع، كل ذلك ممنوع. لكن الشارع لم يمنع البكاء لأنه علامة أو أثر لرحمة موجودة في قلب الإنسان. ولذلك قال باب البكاء على الميت، ذكر رواية عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه قال وأنا معه وسعد وأحسب أبي أن ابني أو ابنتي قد حضر، فشهدنا فأرسل يقرئ السلام فقال قل لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل، فأرسلت تقسم عليه فأتاها فوضع الصبي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نقول إن هو يعني كأنه ما قدرش يتحمل ذلك المنظر، والطفل كده في حال الاحتضار، في حال الاحتضار. فعلى ذلك يقول أسامة بن زيد ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد ما هذا؟ قال إنها رحمة يضعها الله تعالى في قلوب من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. يبقى في الرحمة الموجودة في القلب لها أثر، يبقى الأثر بتاعها يظهر في دمع العين، يتأثر الإنسان لو رأى ذلك المشهد، مشهد الأذى الاحتضار أو الموت أو أي مشهد من هذه المشاهد المؤلمة، نقول يتأثر ذلك الإنسان وترى دمع العين أو ترى ذلك الحزن على وجهه، قلنا ذاك نتيجة وجود الرحمة في قلبه. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد ما هذا قال إنها رحمة يضعها الله تعالى في قلوب من يشاء، وإنما يرحم الله من عباد الرحمة. كذلك في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. قال فذكر الحديث، فذكر أنس لقد رأيته يكيد بنفسي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نقول أنه هو أساسا قرب الموت، فقال فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، إلا ما يرضى ربنا، إنك بك يا إن بك يا إبراهيم لا محزنون. يبقى لا يتفاول الإنسان بكلمة تخالف شرع الرب سبحانه وتعالى، ولكن نقول العين تدمع لا حرج، نقول رحمة، ويحزن القلب نعم حزن لأنها مصيبة، لكن على ذلك لا يتسخط القدر، وكذلك أيضا لا يكون رافضا لقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن الرضا والتسليم، الرضا والتسليم. وبالتالي بداء رضا المقدور، رضيت بالله ربا، يبقى ترضى عن الرب سبحانه وتعالى فيما قدر وقضى علينا، يبقى قضى علينا كذا قدر عليك كذا، يبقى إحنا لنا الرضا والتسليم والصبر والاحتساب عند هذه المصائب. فقال باب البكاء على الميت، يبقى البكاء ده مش ممنوع، على الرغم من الروايات التي ترد بعد ذلك أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يقول له بعد كده هنعرف روايات الميت بيعذب ببكاء أهل عليه، فعلى ذلك يبقى الكلمة يبقى البكاء غير دمع العين. دمع العين ده بكاء، ولكن مقصود بالبكاء هنا البكاء الذي يصحبه ذلك الصوت يدعو بدعوة جاهلية وغير ذلك من الكلام الباطن. يبقى على ذلك يبقى كلمة البكاء يبقى في بكاء بصوت في اعتراض، وفي بكاء اللي هو دمع العين وحزن القلب، يعني حزن القلب موجود، ودمع العين أيضا غير ممنوع بل هي رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى الميت يعذب بكاء عليه، يبقى البكاء الذي يصطحب بالصوت كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال أسامة بن زيد رضي الله عنه أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابني أو ابنتي قد حضر، يعني قارب الموت، ففشدنا، فأرسل يقرئ السلام، أرسل إليها كده يقرئ السلام ووساها في الكلام، قل لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل. يبقى ده أدي قبول الإنسان للأمر، وبالتالي أدي التعزية، قل لله، يبقى لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل. فأرسلت تقسم عليه أن يأتيها، فأتاها، فوضع الصبي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شرف الموت. يبقى نقول على ذلك علامات الموت، وكذلك يعني الروح يعني على وشك الخروج من ذلك البدن. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المنظر وذلك المشهد فاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد ما هذا؟ الصحابة دائما يبقى أي مشهد من هذه المشاهد يعني كانوا يستفسرون، يا ترى ما هذا؟ يبقى إيه حكم هذا الكلام؟ مش لا اعتراض منه أو سؤال إنكاري، ده سؤال دائما استرشادي أو استفهام، بيستفهم عن المسألة ما هذا؟ قال إنها رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء، أو وضعها الله في قلوب من يشاء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. يبقى نقول الجزاء من جنس العمل كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى، يبقى الجزاء من جنس العمل كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في موضع كثير وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الشارع إنما يرحم الله من عباده من اتصف بأخلاقه ويرحم عباده، قال إنما يرحم الله من عباده من اتصف بأخلاقه ويرحم عباده. إحنا بينا قبل ذلك إن القول يعني تخلقوا بأخلاق الله، قلنا ده قول فاسد. صفات الرب سبحانه وتعالى لها أثر عند الإنسان، لها أثر عند الإنسان، وقلنا الإنسان عند ذلك يبقى نقول هذه ربنا سبحانه وتعالى جواد كريم، يبقى الإنسان يكون عنده جود يتصف، يبقى أثر الصفة دي في تعبد الإنسان رب سبحانه وتعالى. لكن نقول تخلقه بأخلاق الله، لا، دي صفات الرب سبحانه وتعالى، هذه صفات، يبقى صفة الرحمة، نقول صفة الرحمة، لكن يقولش ده والله خلق للرب سبحانه وتعالى، ده هو ده المطلوب، يبقى خلق عند الإنسان أن يكون عنده رحمة، لكن لما بالنسبة للرب سبحانه وتعالى دي صفات. وبالتالي البعض كده يقول تخلقوا بأخلاق الله، بينا قبل ذلك أن دي جملة فاسدة، لكن أنت تتخلق أن يكون أثر هذه الأسماء والصفات موجودة عند الإنسان، يبقى نقول والله أدي الجود، أدي السخاء، أدي مثلا الصفح، العفو، يبقى ربنا سبحانه وتعالى عفو يحب العفو، وبالتالي فاعفو عنهم، الله تعالى يقول فاعفو عنهم، يبقى العفو ده يبقى خلق يكون عند الإنسان، خلق، وده نقول صورة تعبد الإنسان رب سبحانه وتعالى، الله عز وجل عفو يحب العفو، فأنا أتخلق بذلك الخلق، لكن نقول أتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى، هذه صفات الرب سبحانه وتعالى، وصفات الرب سبحانه وتعالى سواء كانت ذاتية أو فعلية هي صفات أزلية، صفات أزلية، فإنما يرحم الله من عباده من اتصف بأخلاق، نقول من اتصف بذلك الخلق، ويرحم عباد الرحمن سبحانه وتعالى، اللي قول النبي صلى الله عليه وسلم دي رحمة وضعها الله عز وجل في قلوب من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحمن، يبقى دي رحمة، وتأثر الإنسان ودمع العين أو تأثر الإنسان بذلك المنظر الكئيب، نقول على ذلك كل دي رحمة، علامة على وجود الرحمة في قلبه، فظهر ذلك في انفعاله، ظهر ذلك في فعله، أو ظهر من خلال دمع العين. ولذلك ما قال النبي لما مات إبراهيم قال تدمع العين ويحزن القلب، يبقى حزن القلب ده المصيبة يحزن فيها القلب، والعين تدمع، هذا البكاء، لكن عند ذلك لا انتفوه بكلمة واحدة لا ترضي الرب سبحانه وتعالى. وإن بك يا إبراهيم لمحزنون، يبقى في حزن، حزن ممكن يرى على وجه الإنسان، لكن هو لم يفزع ولم يتفوه بكلمة لا يرضى عنها الرب سبحانه وتعالى، ولكن الصبر والاحتساب والرضا. نقول الرضا ده يبقى الرضا ده عمل قلبه، الرضا ترضى فعلا مش بالقول كده، فعلا بنرضى على مقدور الرب سبحانه وتعالى ونسلم لذلك، والقلب لا يتسخط ولا يجزع ولكن يحزن، نعم في ألم ذلك المصاب، ونقول لأنها مصيبة سماها ربنا سبحانه وتعالى بذلك. يبقى دمع العين قلنا لا حرج، حزن القلب لا حرج، لكن إياك وأن تتكلم بكلام لا يرضي الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في النوح، ونرجع عنه كلام إذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. توي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله.